بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا الباب ترجمه المصنف رحمه الله بقوله تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. وقال لك المصنف الشارح رحمه الله إن أهل العلم هنا نظروا في قوله التوحيد تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. ما معنى اختصاص هذا بباب مستقل مع أنه سبق أن شرحه الشيخ رحمه الله وبينه في أول باب وما تلا ذلك من أول الكتاب، كتاب التوحيد وقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وما تلا ذلك من الأبواب، فيها بيان معنى التوحيد وفي بعضها بيان معنى شهادة أن لا إله إلا الله. والجواب عن هذا أن هذا الباب يخص المسألة بالذكر ويبين لك معنى التوحيد ويبين لك معنى لا إله إلا الله من حيث متعلقاتها في العمل، يعني من حيث معناها في الدعاء والعبادة، حيث معناها في المحبة ونحو ذلك. ولهذا أورد الشيخ رحمه الله فيها بعض الآيات التي تبين بعض المسائل العملية التي تندرج في معنى لا إله إلا الله ومعنى التوحيد. ولا إله إلا الله هي التوحيد، ولهذا في حديث ابن عباس قصة بعث معاذ إلى اليمن قال عليه الصلاة والسلام لمعاذ فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. هذا لفظ. واللفظ الآخر الذي ذكره البخاري في كتاب التوحيد كما قد مر معنا قال فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله. وفي لفظ ثالث عند البخاري أيضا في كتاب الزكاة فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله. فإذا ها هنا ألفاظ، فالعبادة عبادة الله وحده هي معنى توحيده وهي معنى لا إله إلا الله. فإذا هذا فيه، هذا الحديث فيه تفسير التوحيد وتفسير شهادة أن لا إله إلا الله وتفسير العبادة، لأن كل من هذه الألفاظ يرجع إلى الآخر إما بمطابقة وإما بنوع تضمن. ولهذا فإن كلام الشيخ هنا في متنه واضح، المراد لأنه يريد أن يبين بعض ما تشتمل عليه كلمة التوحيد وما تدل عليه كلمة التوحيد. فمثلا عند قوله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. هذا فيه معنى شهادة أن لا إله إلا الله ومعنى التوحيد. في الآية قبلها قوله تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. هذا فيه بيان أن من التوحيد الدعوة، قل ادعوا الذين زعمتم من دونه وهكذا. ثم بيّن في آية ثالثة في قوله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله، أنها أن المحبة من العبادة وهكذا. إذن ففي هذا الباب بيان لبعض أنواع العبادة التي تدخل في معنى التوحيد، يعني في معنى شهادة أن لا إله إلا الله، وفيها بيان معنى لا إله إلا الله كما في آية الزخرف، وهذا ما سنبينه إن شاء الله تعالى. أما الآية الأولى وهي آية الإسراء في قوله قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، بيّن لك الشارح فيما سمعت أن أكثر المفسرين على أن قوله قل ادعوا الذين زعمتم من دونه أنهم الملائكة، يعني من هم الذين زعموا من دون الله أندادا لله وشركاء لله وآلهة يدعون مع الله، الملائكة وعيسى وعزير والصالحين. هذا عامة أهل التفسير على ذلك، الأنبياء عيسى وعزير، أم عيسى عليه السلام عليه وعليه السلام، وكذلك الملائكة. وهذه كلها جاءت بها الآيات، جاءت بها الآيات. أما في عيسى وفي ابنه، وأما في عيسى وأمه عليهم السلام، فواضح هذا من آيات المائدة، ومنها قوله تعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. وأما الملائكة ففي آخر سبأ ما يدل على ذلك: ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للملائكة هؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك الآله. وكذلك في عبادة العزير. فإذا هذه التفاسير من السلف قد دلت آيات أخرى على أن هؤلاء الذين ذكروا قد عبدوا مع الله جل وعلا. ولهذا فسر السلف هذه الآية بتفسير قرآني، يعني بما دل عليه قرآن، لأن هذه الآلهة وإن كان أنبياء أو صالحين أو ملائكة فإنهم زعموا من دون الله أنهم يكشفون الضر أو يحولونه، فلهذا أدخلها السلف في هذه الآية. وأما ما ورد في صحيح البخاري من أن ابن مسعود قال هذه نزلت في الجن، أناس كانوا يعبدون الجن فأسلم الذين عبدوا وبقي المشركون على عبادتهم، فهذا معنى قوله أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، فهذا تفسير خاص، يعني تفسير بالسبب، ولا يعني التفسير بالسبب حصر الآية فيما نزلت فيه، أليس كذلك؟ وذلك على القاعدة المعروفة لديكم في علم التفسير، لأن العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب. فمن حصر تفسير هذه الآية آية الإسراء بالجن فإنه مخطئ ولا شك، لأن ذلك وإن كان سببا في نزولها لكن اللفظ قال جل وعلا: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه، والذين اسم موصول، وقد تقرر في علم الأصول أن الأسماء الموصولة من صيغ العموم، فلهذا لا يسوغ حصر ذلك بالجن كما قد يذكره بعضهم ويستدل له بما ورد في سبب نزولها عن ابن مسعود في صحيح أبي عبد الله البخاري. فاللفظ عام، إذا قل ادعوا الذين زعمتم من دونه، وهذا فيه إقامة الحجة عليهم وفيه تحدي لهم. ادعوا الذين زعمتم من دونه، ماذا سيملكون؟ قل ادعوا الذين زعمتم من دونه، كل زاعم يدعو الذي زعمه إلها. قال جل وعلا: فلا يملكون كشف الضر عنكم، يعني إن كنتم في ضراء فإنهم لا يكشفونها ولا يستطيعون كشفها، وذلك لأنه لا يكشف الضر إلا الذي خلق الضر وهو الله جل وعلا، وأما الذي لم يخلقه فلا يستطيع أن يكشفه. قال جل وعلا: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. وقوله هنا لا كاشف له إلا هو حصرا، لأن النفي مع أداة الاستثناء تدل على حصر الأول في الثاني، يعني حصر الكشف فيما بعد أداة الاستثناء وهو الضمير هو، يعني حصر الكشف في الله، فلا يكشف الضر إلا الله. وهذا أيضا جاء في آية يونس في آخرها وفي غيرها من الآيات. فلا يملكون كشف الضر عنكم، لا يملكونه، من الذي يملكه؟ هو الله جل وعلا. إذن تعلقهم بهذه الآلهة هل كان صوابا أم كان ضلالا؟ لا شك أنه ضلال فوق كل ضلال، إذ من اتجه للذي لا يملك وطلب منه ما لا يملك ورغب إليه فيما لا يملك معتقدا أنه يملك، فهذا قد وضعه في غير موضعه، قد وضع في غير موضعه ووضع السؤال له في غير موضعه، وهذا معنى الظلم، وهذا معنى الظلم، لأن الظلم ما معنى؟ وضع الشيء في غير موضعه. فمن وضع السؤال والدعاء وكشف الضر في غير موضعه وسأله ممن لا يملكه فقد ظلم الظلم الأكبر. ولهذا قال جل وعلا إن الشرك لظلم عظيم. وفي قوله تعالى هنا لا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، تحويل هو أن ينقلوه إلى غيركم، بمعنى أنهم قد يأتي أحد ويقول لا يملكون كشفه لكن قد يملكون إزالته إلى غيره كالإزاحة، قال جل وعلا ولا تحويلا، حتى التحويل منك إلى غيرك فإنه لا يستطيع أحد أن يفعل ذلك إلا بإذن الله، والله جل وعلا لم يأذن لأحد أن يسأل شيئا، أن يسأل أحدا ما لا يملكه معتقدا أنه يملكه. انتبه لهذه الكلمات، مثلا يأتي إلى إله يدعى من دون الله ويطلب منه كشف الضر، يقول اكشف ضري داوني من مرضي، هذا سؤال من لا يملك صحيح، وهذا السائل يعتقد أنه يملك، فهذا هو الشرك الأكبر والظلم الأكبر، بخلاف من سأل من يملك بإقدار الله له وتمليكه له أن يكشف فإنه لا يعد مرتكبا منهيا، كمن يسأل الطبيب مثلا أن يزيل ما به من مرض، أو يأتي إلى من يحتاجه فيزيل ما به من شدة، إما فاقة وإما جوع أو نحو ذلك، فهذا يسأل من يملك أليس كذلك، فهو إذن قد ملك ذلك واستطاعه، فسؤاله لا بأس به. وهنا لا بد أن تنتبه لقول الله تعالى فلا يملكون، تنتبه لهذا القيد فلا يملكون، لأن بعض الناس من الخرافيين ماذا يقول؟ يقول أنتم تقولون هذا إذا كان في قدرته، إذا كان في قدرته فإنه يجوز، وإذا كان ليس له قدرة فيه ولا يملكه فهذا لا يجوز. من أين أتيتم بهذا؟ لأنه موجود في القرآن، هذا كما قال بعض الخرافيين في هذا العصر في كتبهم، قل هذه تقييدات من أين أتوا؟ إذا كان يدخل تحت القدرة وإذا كان لا يدخل تحت القدرة، إذا كان شيء يملك أو ما لا أو لا يملك، من أين أتيتم بهذا القيد؟ قيل لهم أتينا به من عند ربنا، قال جل وعلا فلا يملكون كشف الضر، الله جل وعلا هو الذي قال فلا يملكون، وقال في الشفاعة في آية الزمر في قوله الآية اللي قبلها أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا، هنا تنتبه لا يملكون. وفي قوله تعالى في سورة فاطر ما يملكون من قطمير ونحو ذلك، فتنتبه لهذه الآيات في الاستدلال، لأن بعض الذين لا يفقهون يصيغونها في مجالس وكتب متنوعة. ولا تحويل، التحويل عرفناه يعني نقله من حال إلى حال، إما من جهة المكان أو من جهة الصفة، تحويل إما أن يكون من جهة المكان وإما أن يكون من جهة الصفة، من جهة المكان ينقله من ذاتك إلى غيرك، ضر بك ينقله إلى غيرك، هذا من جهة ينقل الصفة، ينقله من جهة الصفة أنه تكون صفته معينة فينقله إلى صفة أخرى، يعني مرض عويص يجعله مرضا خفيفا، هذا نقل في الوصف، حول الوصف، وهذا أيضا لا يملكه أولئك. فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. ماذا قال الله جل وعلا في بيان حال أهل التوحيد الذين لا يرضون بهذا، لا يرضون أن يدعوا من دون الله جل وعلا، وكلما رسخت قدم العبد في عبادة الله جل وعلا وعرف حقه كان أول واجب ينهى عنه الخلق الشرك لئلا يشرك به هو. لهذا يفترق أهل التوحيد والاستقامة عن غيرهم. قال جل وعلا في بيان حال أهل الاستقامة والتوحيد: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. هذه حالهم، يدعون الله جل وعلا. ماذا يريدون؟ يبتغون إلى ربهم الوسيلة. والدعاء هنا ما معناه؟ هل هو السؤال؟ لا، الدعاء أعم. هذا المقصود به هنا دعاء العبادة الذي يشمل دعاء المسألة أو هما معا. أولئك الذين يدعون يعني يعبدون، هذا معنى الدعاء هنا، معناه العبادة، مثل ما جاء في قوله تعالى في سورة مريم، في قوله في قصة إبراهيم عليه السلام: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. هذا كلام الله جل وعلا مخبرا به عن قول إبراهيم. ماذا قال الله جل وعلا بعد ذلك؟ قال: فلما اعتزلهم وما يعبدون. فدل على أن الدعاء معنى العبادة، الدعاء والعبادة بمعنى، لكن الدعاء هنا المراد به دعاء العبادة، يعني ما تسمونه أنتم عبادة. أما دعاء المسألة فهو خاص، وكل دعاء عبادة مشتمل على مسألة، لأن العابد مثلا المصلي في دعاء عبادة، يعني في عبادة. لماذا نقول العبادة هذه دعاء؟ لأنه يعبد وهو في عبادته سائل، يسأل الثواب ويسأل الله الرضا، يسأل الله القبول، إلى غير ذلك من أنواع الأسئلة. ولذا الدعاء ينقسم إلى دعاء عبادة وهو المعنى الأعم، ودعاء مسألة وهو المعنى الأخص. وهنا في قوله أولئك الذين يدعون يعني يعبدون، أو تقول يعبدون ويسألون معا، يعبدون أولئك الذين يدعون من؟ هنا حلف أولئك الذين يدعون من؟ من الله جل وعلا. وهنا حذف الذين، أولئك الذين يدعون، فحذف المفعول. يدعون من؟ يدعون الله جل وعلا. لماذا حذف هنا؟ لأنه لا خفاء فيه. يدعون من؟ هؤلاء أهل توحيد وأهل استقامة، وهم ينكرون فعل من ذكر الله جل وعلا وصفهم. فإذا الأمر في وضوح وجلاء، ولهذا حذف ذلك، حذفه لوضوحه. أولئك الذين يدعون يعني يدعون الله جل وعلا، يبتغون إلى ربهم الوسيلة. ولا تقل إن يدعون هنا يعني يدعون إلى ربهم، لا، غلط هذا، لأن يدعون لا تتعدى بإلى في العبادة، إنما تتعدى بنفسها. إذن في قوله أولئك الذين يدعون يعني يعبدون الله جل وعلا وحده. لماذا يبتغون إلى ربهم الوسيلة؟ والوسيلة هنا معناها الحاجة والغرض الذي هو رضا الله جل وعلا عنهم، وأن يدخلهم دار ثوابه ودار النعيم. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. هنا فيه التنافس، أيهم أقرب. إذن هم في شغل عن فعل أولئك العابدين، ليس كذلك؟ هم في شغل عن فعل أولئك العابدين. ولهذا ماذا قال الله جل وعلا في بيان ذلك؟ قال: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. هؤلاء من هم؟ هؤلاء الذين عبدوا من دون الله، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. إذن هم في شغل عنهم. فإذا كانوا في شغل وهم متنافسون في الخيرات في الدنيا، وهم الآن يرجون الثواب إذا كانوا قد ماتوا، فإذا لم تتجه الناس إليهم؟ لم تتجه القلوب إلى من لا يملك، ومن هو مشغول بنفسه، ومن هو عن دعاء الداعي غافل؟ أليس هذا موجبا لمن سمع ذلك أن يتوجه بقلبه لله وحده؟ فلا ولا شك، ويوجب له التنافس في الخير يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، ويرجون رحمته ويخافون عذابه، وهذان الأمران أنهم يرجون الرحمة ويخافون العذاب، هذان الأمران متلازمان، رجاء والخوف، رجاء الرحمة والخوف من العذاب. ولا يمكن لعبد أن يطير في سماء العبودية إلا بأن يستوي عنده هذان الجناحان، وهما جناح الرجاء وجناح الخوف، حتى يستقيم طيرانه. ولا بد من رأس الأمر كله، وهو المحبة. فإذا ثلاثة أمور بها يستقيم التحليق في سماء العبودية: أولا جناحان، وهما الخوف والرجاء، والثاني والثالث الرأس، رأس الأمر، وهو المحبة. لأن المحبة كما سبق أن ذكرت لكم محركة، محبة محركة، تذكرون أو لا؟ محركة، هذه المحبة تحرك. فإذا أقدم يبقى التوازن، يبقى التوازن بحيث يكون سائرا لا يميلها هنا ولا يميلها هنا، فينبغي له أن يتوازن عنده الخوف والرجاء، ينظرها هنا تارة فيخاف، ولو نظر دائما نظر خائف لا أقعده ذلك عن العمل ولا يأس، وينظرها هنا تارة ويرى الرجاء يحدوه إلى العبادة. فكلما عمل معصية أو قصر في طاعة نظر من جهة الخوف فخاف، ونظر من جهة الرجاء وسعة رحمة الله فرجى مغفرة الله جل وعلا ورحمته، فهو إذن يسير متحركا بأجنحة ثابتة متزنة. ولهذا لا يصيب من كانت عنده هذه الأمور في عمله، لا يصيبه غلو ولا يصيبه ميل عن الصراط السوي. إذا لهذا قال الله جل وعلا: يرجون رحمته ويخافون عذابه. هذا فيه تنبيه، وكل وصف في القرآن فيه تنبيه، ليست أوصاف قصص، لا، هذه أوصاف فيها تنبيه، يعني من أراد أن يسابق في الخيرات فليفعل فعلهم، فإنهم كانوا يدعون يعني يعبدون، يبتغون إلى ربهم الوسيلة للحاجة، وأيضا يتنافسون أيهم أقرب، وذلك كله مع الرجاء والمحبة، فلم يميلوا ها هنا ولا ها هنا. إن عذاب ربك كان محذورا. هذه الآية واضحة في الدلالة على أن الدعاء، دعاء غير الله جل وعلا، مناقض لما عليه الذين يدعون الله جل وعلا وحده. فحال المشركين أنهم يدعون من دون الله آلهة يزعمونها تقبل ذلك وتنفع وتضر وتكشف الضر وتحوله، لكن هؤلاء الآلهة التي اتخذت من دون الله لا تقبل بهذا أبدا، بل هي عابدة لله وحده. وهذا واضح، واضح الدلالة على المراد. نعم. فيه الأخ قبلك جنبي. في بعض الناس يحتجون بفعل السحرة عندما يتوسط الجن يأذون الشخص، فيأتي هذا الساحر فيقول أنا أكشف الضر عن هذا، فيتوسط الجن يقلع عن هذا الشخص، والناس تضرب الدعية. واضح هذا، هو ما يكشف، أقول هو ما يكشف، هو لا يكشف الضر. من الذي يستطيع هنا أن يكشف؟ الله جل وعلا أولا، ثم الجن إذا كان في مقدورهم ذلك، يعني إذا كانت الأذية أتت من الجن فهم يستطيعون أن يرفعوا الأذية، لكن كيف يصل الساحر إلى خطاب الجن؟ كيف يصل المصاب إلى أن يكشف؟ لا بد أن يصل إلى طريق شياطين الجن عن طريق واحد، وهو ماذا؟ وهو الشرك. ما يقبل الجن أن ينفع إنسي إلا بمقابل. تستمتع بي أستمتع بك، كيف تستمتع بي أنا أنفع، وأعمل لك بعض الأشياء في خفاء مما أستطيعه. كيف تستمتع بك بشيء واحد وهو الشرك. قال جل وعلا في سورة الأنعام: ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. وقال أولياء من الإنس: ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. قال النار مثواكم. ربنا استمتع بعضنا ببعض. الجن استمتع والإنس استمتع. كيف استمتع الإنس؟ نفعه الجن، نفعه. كيف استمتع الجن؟ هذا يشرك. ولهذا يقول: اذبح لك في المكان الفلاني شيء، أو جب الفلوس هنا دراهم نفعل بها اشتري بها شيء ويتقرب بها. لا بد. فلا يكون سحر إلا بشرك، ولا يكون كشف سحر من ساحر إلا بشرك. ولهذا السحر كفر. نعم. لقبلك يروح إلى الوحيد أنه يقول أنه ينبغي أن المؤمن يغلب جانب الرجاء، جانب الخوف على الحياة، جانب الرجاء عند اعتقاد. هذا صحيح، هذا صحيح. المرء لا يخلو من ثلاثة أحوال، لا يخلو من ثلاثة أحوال: حال استقامة، هذه حال المسابقين في الخيرات، والثانية حال ظلم العبد لنفسه، حال أهل المعصية الذي يفرط في طاعة الله ويرتكب بعض الأشياء عند غفلة، والثالث حال المحتضر، هذه حال المسلم، حال المحتضر. أما حال السابق بالخيرات والمقتصد، هذان النوعان المذكوران في قوله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه، هذا نوع، ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات، هذان نوعان. لكنهما في مسألتنا في التعلق الخوف والرجاء هذه نوع واحد. فهذا ثلاث مسائل إذن عندنا. أما في حال المسدد السابق بالخيرات والمقتصد فهذا يعيش بين خوف ورجاء، يستوي هذا وهذا حتى يجعله غير قانط من رحمة الله. وأما الذي عنده معصية وهو الظالم لنفسه فهذا الذي ذكره الإمام أحمد. لماذا؟ لأنها حال غالب الناس، أن يكون عندهم تقصير، عندهم ضعف، عندهم غفلة، فينبغي أنه حال حياته يغلب جانب الخوف، يعني قليلا حتى يكون محاسبا لنفسه، منتبها غير غافل، لأنه إذا كان دائما يرجو ويغلب الرجع الخوف هذا سبب له استسهال للمعصية وللتقصير وللغفلة. أما إذا كان عنده الخوف أعظم فكل ما فعل شيء خاف، مصيبة في نفسه، في ولده، أو يوم القيامة عذاب، أو في القبر، فهذا يجعله دائما من ذوي النفس اللوامة التي تلومه على الشر. الحال الأخيرة هي حال المحتضر. أما المحتضر فيجب عليه أن يفتح لنفسه باب، ماذا؟ باب الرجاء، وذلك لأنه مقبل على الله جل وعلا. الله جل وعلا يقول كما ثبت في الصحيح، صحيح البخاري وغيره: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، فليظن بي ما شاء. من ظن أن الله جل وعلا سيكرمه وسيغفر له وعمل بالأسباب فإن الله جل وعلا عند ظن عبده به. كذلك عند الاحتضار في هذه الساعة إذا كان عنده أمل ورجاء فهذا هو ظن العبد بربه، أن الله جل وعلا يعفو عنه ويغفر له، ولهذا يصدق عليه هذا الحديث: أنا عند ظن عبدي به. ولهذا قيل حالة الاحتضار ينبغي للذي يزور مريضا أو يزور محتضرا ما يذكره بمعاصي، ما يذكره بتقصيره، ما يقول أنت أمامك كذا وكذا، لا، يبشر بالخير ويشرح صدره حتى يظن بالله الظن الحسن، ما يقنطه، لا، إياكم والتقنيط. الله جل وعلا رحمته وسعت كل شيء، رحمته سبقت غضبه، ولهذا تفتح باب الرجاء، تفتح باب الرجاء لمن كان عنده نوع إقبال على الخوف إما في حال احتضار أو في غيره. نعم. هذا الحديث الحسن رواه عدة في أسانيد ضعيفة لكنها تجتمع وتكون حسنة إن شاء الله. إن للإسلام صوا، هذا حديث خالد بن معدان عن أبي هريرة، إن للإسلام صوا ومنارا كمنار الطريق. تعرفون السواري والمنارات اللي في الطريق؟ سابقا كيف الطريق فيه منارات يجعلونها وفيها فيها أعلام أحيانا تشعل بنار، فتايل تشعل بنار في الأعلام حتى اللي يسير في الطريق يكون واضحا. المقصود هذا تشبيه للإسلام سوى سوار واضحة في الطريق ومنارا يعني مرتفعة توضح لسالكها الطريق كمنار الطريق. وهذه ما هي؟ هي علامة شرائع الإسلام، شرائع الإسلام تحاسب نفسك فيها. فمنها شهادة لا إله إلا الله، عبادة الله وحده وترك الشرك، ومنها كما ذكر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهكذا كل شرائع الإسلام هذه منارات. فأنت إذا خرجت تعرف أنك خرجت عن الطريق، ودامك سائر على وفق هذه المنارات وهذه الصور فأنت سائر على طريق الإسلام. نعم. هذا من الأسانيد الحسنة، بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، هذا من الأسانيد الحسنة، أظن بهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة عن أبيه عن جده، يعني عن أبي حكيم عن جده معاوية حيدة الصحابي، هذا معروف عند أهل الحديث بأنه من الأسانيد الحسنة، مثل عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وإن كان عمرو بن شعيب أرفع منه لكنه مثل في رواية الآباء عن في رواية الأبناء عن الآباء. طبعا حسن إذا كان الطريق إليه صحيح، إذا كان الطريق إلى بهز صحيح، يعني إذا كان الإسناد إلى بهز صحيح فما بعده يكون حسن، لكن إذا كان إليه ضعيف ما تجي تقول حسن. لهذا البخاري رحمه الله في اللهم صل على محمد لما ذكر حديث الفخذ عورة فذكر الباب هذا، باب ما جاء في الفخذ أو نحو ذلك، فقال ويذكر عن بهزي أظن هكذا إن ما نسيت، ويذكر عن بهزي بن حكيم بن أبيه عن جده قال الفخذ عورة، وقال في حديث جرهد اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم كشف فخذه يوم خيبر، وهذا حديث بهز يقول الفخذ عورة، فقال حديث جرهد أسند وحديث بهز أحوط، هذه كلمة البخاري في الصحيح راجعوها أعتبها قديم لكن أظنها كذلك. الشاهد من قول البخاري ويذكر عن بهز بن حكيم، هذا هو الشاهد يعني إليه إلى بهز بن حكيم. وقوله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه أي لا إله إلا الله. تدبر كيف عبر الخليل عليه السلام عن هذه الكلمة العظيمة معناها الذي دلت عليه ووضعت له من البراءة من كل ما يعبد من دون الله من المعبودات الموجودة في الخارج كالكواكب والهياكل والأقمام التي صورها قوم نوح على صور الصالحين، ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرا وغيرها من الأوثان والأنداد التي كان يعبدها المشركون بأعيانها، ولم يستثن من جميع المعبودات إلا الذي فطره وهو الله وحده لا شريك له. فهذا هو الذي دلت عليه كلمة الإخلاص مطابقة كما قال تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، فكل عبادة يقصد بها غير الله من دعاء وغيره فهي باطلة. فكل عبادة يقصد بها غير الله. ليش غيره؟ من المقصود بالعبادة؟ غير هو المقصود. إذن تكون نافعة. العبادة يقصد بها غير لا، لأنك إذا قلت غير لم هي ما مفعول بها، لو نصبت ما يكون مفعول بها. لكن إذا قلت غير، إذا قلت غير تكون بمعنى إيش؟ بمعنى أداة الاستثناء إلا، ينقلب المعنى يعني يقصد بها إلا الله، المعنى يكون مختلف فتنتبه. وكل عبادة يقصد بها غير الله من دعاء وغيره فهي باطلة، وهي الشرك، وهي الشرك الذي لا يغفره الله تعالى. قال تعالى: ثم قيل لهم أينما كنتم تشركون من دون الله، قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا، كذلك يضل الله الكافرين. وقوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، والمسيح ابن مريم. وفي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآية. هذا انتهى كلام على آية الزخرف. هذه آية الزخرف من الآيات المهمة في معنى كلمة التوحيد، لأن تفسير قرآني، تفسير قرآني، فلا يأتي أحد ويقول أنتم تفسرون كلمة التوحيد من عندي أنفسكم، إنما هذا تفسير الله جل وعلا، هو الذي بيّن لنا هذا المعنى. قال الله جل وعلا: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه. ما هذه الكلمة؟ لا إله إلا الله. ننظر، نرجع إلى أول الآية: إنني براء مما تعبدون، هذا هو معنى النفي. يعني براء فيها نفي، براء مما تعبدون، هذا معنى لا إله. إلا الذي فطرني، هذا معنى الإثبات، إلا الله. فإذا هذه الآية فيها معنى كلمة التوحيد بأي نوع من الدلالات؟ بأي نوع؟ بالمطابقة. ما معنى المطابقة؟ ما معنى المطابقة؟ تشابه، تطابق الألفاظ. لا، ما في تطابق. شوف، الدلالات ثلاث دلالات، هذا أصله مبحث منطقي يبحثها المناطق في أول كتب المنطق، أنواع الدلالات، وأخذه منهم أهل الأصول فجعلوه في أول أيضا كتب الأصول، لأن كتب الأصول أولها مقدمات منطقية ولغوية، فمن المقدمات المنطقية بحث الدلالات، وهو بحث مهم من أحسن مباحثهم بحث الدلالات، وينفع كثيرا جدا في فهم أحكام الشريعة وفهم معاني كلام الله وفهم التفسير، وأيضا فهم مباحث التوحيد في الأسماء والصفات وتوحيد العبادة وغيره. المطابقة ما كان المعنى مطابق للمطابقة دون فرق، ما في. المعنى هو المعنى، يعني أحدهما تفسير للأخرى أو هذا معنى هذا. مثل ماذا؟ مثل إيش؟ لا، مثل مثال آخر، مثل تقول مثلا الرياض، وتقول، يقول آخر واحد الرياض، واحد يقول عاصمة المملكة العربية السعودية، اللفظ اختلف، لكن المعنى هذا مطابقة، هذا مطابق لهذا، ما في خلاف. لكن المعنى، الدلالة الثانية دلالة تضمن، دلالة ثانية دلالة تضمن، يعني أن اللفظ تضمن معاني عدة، فكل معنى من هذه المعاني متضمن في الكلمة الأصلية، والكلمة الأصلية متضمنة لهذه المعنى. واضح؟ مثلا يقول الغفور، له الغفور من أسماء الله الحسنى، صحيح؟ الغفور متضمن لأشياء، صحيح؟ ما هي؟ لا، ما هي؟ شبراكم الله يهديكم. ها؟ أولا متضمن لإيش؟ ذات، أولا ذات. الغفور اسم، لا تبدأ بالصفة قبل الذات، فيها أولا ذات متصفة بصفة، ذات متصفة، هذا أول. الغفور إذا قلت الغفور هو الله جل وعلا، إذن هو الذات، صحيح، هذا أولا. إذن لفظ الغفور اشتمل على أشياء، أولا الذات، الثاني ذات متصفة بصفة المغفرة، يعني في عندنا زيادة المغفرة، الثالث ما هو؟ كثرة المغفرة، لأن الصيغة صيغة المبالغة، واضح؟ ثلاثة أشياء عندنا، كل واحدة متضمنتها، لفظ الغفور تضمن هذه. فإذا قال أحد إن الغفور هو معنى الله بالمطابقة، إيش تقول له؟ تقول غلط، صحيح؟ صحيح أم لا؟ لكن إذا قال الله هو معنى المعبود بحق بالمطابقة، قل صحيح. لكن الله الغفور هو معنى الله؟ لا. لكن الغفور نعم متضمن للذات المتصفة بالمغفرة، وهي وهو الله جل وعلا، جل عظمه وتقدست أسماء، أيضا متضمن للمغفرة، أيضا متضمن لكثرة المغفرة. فإذا نقول هذا الاسم تضمن أشياء وهكذا. فيه مثل ما تقول مثلا الرياض، الرياض، وتقول إيش مثلا العلية عندكم هنا، وتقول الملل، وتقول كذا أحياء. هل الرياض واحد من هذه؟ لا، هذه كل أشياء تحته، يعني أجزاء متضمنات له، وتختلف الجزء غير التضمن، لكن هذا تقريب. الثالث وهو مهم وهو اللزوم، دلالة اللازم، يعني أنه يلزم منه شيء آخر لم يدل عليه اللفظ، يلزم من اللفظ شيء آخر لم يدل عليه اللفظ، واضح؟ مثال اللفظ الغفور أيضا ماذا يستلزم منه؟ إن عرفنا الأشياء التي ضمنها، صحيح؟ لكن يلزم منه ماذا؟ ماذا يلزم؟ لا أنه شديد العقاب، لا لا، يلزم منها أنه عليم، صحيح؟ كيف هو علم بعصيان فسيغفره، فإذا لا بد منه، فإذا هو مستلزم لعلمه. أيضا الغفور الذات المتصفة بالمغفرة حية أو غير حية، مستلزم لحياته وكمال حياته. أيضا الذي يغفر ضعيف أو قوي؟ قادر، إذن مستلزم، وهكذا. وباب اللزوم لمن فهمه من أنفس الأبواب لمطالع التفسير، وغالب المفسرين يدورون حول المطابقة، يفسرون المعنى بالمعنى، وبعضهم وهو كثير في الصحابة يفسرون بالتضمن، وأما الذي يفسر باللزوم فهم قلة. والقرآن لمن نظر وتدبر فيه فإن ما يحدثه في القلوب باللزوم كثير، فإن ما يحدثه في القلوب باللزوم كثير جدا، أكثر ما يحدثه بالمطابقة. يعني إذا تأملت هذا يلزم من كذا، هذا يلزم من كذا، ولذلك دعينا لماذا؟ دعينا للتدبر، أفلا يتدبرون القرآن؟ والتدبر يحتاج منك إلى إعمال نظر وإعمال فكر وعقل، وبه تعرف ما يترتب عليه. مثلا تقرأ قول الله جل وعلا قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عظيم، عرفنا، لكن هذه ما تحدث لك قد خلت من قبلكم سنن، ما هي؟ يلزم منها أشياء، فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة، ما السبب؟ فلزم من هذا أشياء لم تذكر صراحة في هذا الموضع، لكن أنت بتدبرك تستطيع أن تدخل فيها. إذن هذه الدلالات الثلاث تسمى دلالات اللفظ، إما أن يدل اللفظ على معناه بالمطابقة وهو التساوي، وإما أن يدل اللفظ على معاني عدة، وكل واحد من كل واحد منها متضمن اللفظ يتضمنه، وإما أن يدل باللزوم يسمى دلالة لزوم. هذا ما بحث أرجوني ما أكرره، يكون فاهم، يكون مفهوم، وأنتم راجعوا، لأنه بحث مهم للغاية.

وهنا أرسل شرح جميلة الآية هذه شرحة الآية اللي قبلها. قال رسول الله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم وسيلة أيهم أقرب. الآية يتبين معنى هذه الآية بذكر ما قبلها وهو قول الله تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. قال ابن كثير رحمه الله تعالى يقول تعالى قل يا محمد للمشركين الذين يعبدوا غير الله ادعوا الذين زعمتم من دونه من الأصنام والأنداد وارغبوا إليهم فإنهم لا يملكون كشف الضر عنكم أي بالكلية ولا تحويلا أي ولا أن يحولوا إلى غيركم. والمعنى أن الذي يقدر على ذلك هو الله وحده لا شريك له الذي له الخلق والأمر. قال أوفي رحمه الله تعالى عن ابن عباس في الآية كان أهل الشرك يقولون نعبد الملائكة والمسيح وعزيرا وهم الذين يدعون يعني الملائكة والمسيح وعزيرا. وروى البخاري في الآية عن ابن مسعود رضي الله عنه قال ناس من الجن كانوا يعبدون فأسلموا. وفي رواية كان ناس من الإنس يعبدون ناسا من الجن فأسلم الجن وتمسك هؤلاء بدينهم. وقول ابن مسعود هذا يدل على أن الوسيلة هي الإسلام وهو كذلك على كلا القولين. قال السدي عن أبي صالح عن ابن عباس في الآية قال عيسى وأمه وعزيرا وقال مغيرة عن إبراهيم قال ابن عباس يقول في هذه الآية هم عيسى وعزير والشمس والقمر. وقال مجاهد عيسى وعزير والملائكة. وقول الله يرجون رحمته ويخافون عذابه لا تتم العبادة إلا بالخوف والرجاء فكل داع دعا دعاء عبادة أو استغاثة لا بد له من ذلك فإما أن يكون خائفا وإما أن يكون راديا وإما أن يجتمع فيه الوصفان. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في هذه الآية لما ذكر أقوال المفسرين وهذه الأقوال كلها حق فإن الآية تعم من كان معبوده عابدا لله سواء كان من الملائكة أو من الجن أو من البشر. والسلف في تفسيرهم يذكرون جنس المراد بالآية على نوع التمثيل كما يقول الترجمان لمن سأل ما معنى الخبز فيريه رغيفا ويقول هذا الإشارة إلى نوعه لا إلى عين وليس مرادهم بذلك تخصيص نوع دون نوع مع شمول الآية. فالآية خطاب لكل من دعا من دون الله مدعوا وذلك المدعو يبتغي إلى الله الوسيلة ويرجو رحمته ويخاف عذابه. فكل من دعا ميتا أو غائبا من الأنبياء والصالحين سواء كان بلفظ الاستغاثة أو غيرها فقد تناولت هذه الآية كما يتناول من دعا الملائكة والجن. وقد نهى الله تعالى عن دعائهم وبين أنهم لا يملكون كشف الضر عن الداعين ولا تحويله ولا يرفعونه بالكلية ولا يحولونه من موضع إلى موضع كتغيير صفته أو قدره. ولهذا قال تعالى ولا تحويلا فذكر نكرة تعم أنواع التحويل. ذكر نكرة فكل من دعا ميتا أو غائبا من الأنبياء والصالحين أو دعا الملائكة فقد دعا من لا يغيث ولا يكف كشف الضر عنه ولا تحويله انتهى. وفي هذه الآية رد على من يدعو صالحا ويقول أنا لا أشرك بالله شيئا الشرك عبادة الأصنام. قال تعالى وقال وقول الله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء. بسم الله الحمد لله حق حمده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد فهذا الباب فيه كما ذكرنا تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله وذكر قول الله جل وعلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. ثم ذكر قول الله جل وعلا اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. وهذه الآية هي التي ابتدأ أن القارئ بالقراءة منها ومعناها ظاهر ودخولها في تفسير التوحيد أيضا ظاهر وذلك لأن قول الله جل وعلا اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا. ظاهر أن معنى الربوبية هنا هو الألوهية لأن قال اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا فنافوا هم ونافوا الأمر الذي يجب عليهم وهو أن لا يعبدوا إلا إله واحدا. فإذا الله جل وعلا فسر الربوبية في هذه الآية بماذا؟ بالألوهية. والربوبية تفسر بالألوهية في مواضع، وهي من الألفاظ التي تتناوب مع قسيمها، يعني مع ما تنقسم معه تحت جنس واحد، وهذا هو معنى القسيم غير القسم. وذلك أن قول الله جل وعلا اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا يحتمل معنى الربوبية التي هي اعتقاد أنهم أسياد لهم يدبرون أمورهم ويصرفون شؤونهم ويقومون برزقهم ويقومون بأنواع معايشهم وخلقهم وإحيائهم وإمامتهم وإماتتهم، هذا محتمل. ويحتمل لفظا لا واقعا، يعني هذا هو الاحتمال اللفظي، وكذلك يحتمل لفظا أن يكون المراد بالربوبية هنا أنها ربوبية العبادة. ولهذا في قول الله جل وعلا في سورة آل عمران ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. هذه الآية كانت في سياق الآيات التي خوطب بها نصارى نجران لما حضروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسألوه عن أشياء، فقال لهم ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون، يعني هذه عامة في الجميع، فأهل الإيمان لا يؤمرون بذلك. ودخل في هذا كل من اتخذ الأنبياء أو الملائكة أربابا. المقصود من هذا أن أولئك ما اتخذوهم أربابا بمعنى الربوبية الذي هو الخلق والرزق والإحياء والإماتة، وإنما اتخذوهم أربابا يعني معبودين، فهذا هو معنى الربوبية في هذه الآية. وكذلك هو معنى الربوبية في قوله تعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسكم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا. ألست بربكم يعني معبودكم، فهذا من معاني الربوبية. فهذا السياق للفظ الربوبية يراد به أنه بمعنى الألوهية. كذلك مسألة القبر العظيمة والفتنة العظيمة التي في القبر، فيسأل المقبور عن ربه وعن دينه وعن نبيه، فيقال له من ربك؟ ما معنى الربوبية ها هنا؟ العبادة. ما يعني من معبودك؟ الربوبية هنا يعني الألوهية، العبودية. فمن ربك يعني من معبودك؟ وفي هذه المواضع وأشباهها معنى الربوبية يعود إلى معنى الألوهية. وهل هو من قبيل المطابقة أو هو من قبيل التضمن والالتزام؟ هذا بحث لأهل العلم ليس من هذا مجال تقريره. المقصود من هذا أن قوله تعالى اتخذوا أحبارهم وربانهم أربابا من دون الله يتعين فيه الاحتمال الثاني، وهو أن المعنى اتخذوهم معبودين من دون الله. ويكرر هذا المعنى شيئان. الأول سياق الآية، قال جل وعلا في آخرها وما أمروا إلا يعبدوا إلها واحدا أولا. الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم فسرها بالعبادة، فقال عدي بن حاتم ما اتخذناهم أربابا؟ قال ما عبدناهم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ هذه الآية قال يا رسول الله ما عبدناهم. فإذا عدي بلغته وفهمه لواقع النصارى دخل عليه وهو يحمل الصليب في عنقه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ألقي عنك هذا الوثن، ثم سأله هذا السؤال قال ما عبدناهم، يعني هو فهم من معنى الربوبية ها هنا ماذا فهم منه العبودية. لماذا؟ لأنه متقرر من حالهم من حال النصارى أنهم لا يقرون لمن عبدوهم للأحبار والرهبان بأنهم يخلقون ويرزقون ويحيون ويميتون، فهو فهم من الحال أن المراد بالربوبية هنا معنى العبودية، فلهذا بادر وقال ما عبدناهم، فهو سأل هذا السؤال. والنبي صلى الله عليه وسلم قال له مبينا معنى العبادة ومعنى اتخاذهم أربابا في هذا، قال أليسوا يحلون لكم الحرام فتحلونه؟ قال بلى. قال أليسوا يحرمون عليكم الحلال فتحرمونه؟ قال بلى. قال فتلك عبادتهم. لأن العبادة قلنا ما معناها؟ هو الخضوع والذل مع المحبة، هذا معنى العبودية، خضوع وذل مع المحبة. وهؤلاء خضعوا لأحبارهم ولرهبانهم وذلوا لهم في قلب الشريعة التي كانت لهم وفي تغيير معالمها وفي قلب الحرام حلالا في قلب الحلال حراما، وهؤلاء أطاعوهم في ذلك ليس على وجه الاستعباد لهم والأخذ بالقهر والقوة لا، ولكن على سبيل المحبة لهؤلاء الأحبار والرهبان. فإذا اجتمعت فيهم خصال العبودية الثلاث وهي الذل والخضوع والمحبة، فإذا أطاعوهم في ذلك ذلا وخضوعا ومحبة، فكانوا متخذين لهم آلهة وأربابا من دون الله، والله جل وعلا لا يرضى إلا أن يعبدوا إلها واحدا. قال وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا. فهذا هو معنى التوحيد، معناه ألا تعبد إلا الله جل وعلا، فكل ما كان من قبيل العبادة فإنه ينفى عما سوى الله جل وعلا، وتثبت العبودية لله جل وعلا. والعبودية التي يستحقها الله جل وعلا هي كل ما كان من فعلك، كل ما كان من فعلك على وجه الذل والخضوع والمحبة، كل ما كان من فعلك وكان مشروعا أصله يعني كان من الدين، فأنت إذا صرفته لغير الله فتكون إذا صرفه صارف لغير الله فيكون مشركا. من ذلك الدعاء، من ذلك المحبة، من ذلك التحليل والتحريم، يعني الشريعة. ولا نعني بهذا أنهم أطاعوهم في تحليل الحرام وتحريم الحلال تأويلا، ليس هذا المقصود، لأنه تارة العالم يحلل حراما لكن ليس قصدا ولكنه متأول، يعني هو حرام في الشرع ولكن لم يظهر له وجه حرمته فأفتى بحله، فمن أطاعه في ذلك لا يسمى متخذا له إلها أو ربا من دون الله. مثل ماذا؟ مثل مثلا المسائل التي أخطأ فيها بعض الأئمة من الأئمة المتبوعين أصحاب المذاهب الأربعة وغيرهم، منهم من أخطأ في مسائل الدليل يقضي ببطلان القول ذلك، مثل قول الحنفية مثلا بحل النبيذ الذي لا يسكر قليله من غير العنب. هذه مسألة صنف فيها أهل العلم كتبا، وصنف فيها أهل الحديث كتبا سموها كتب الأشربة كما صنف الإمام أحمد وقتيبة وجماعة من أهل العلم. إذن الحنفية يتبعون أبا حنيفة في هذه المسألة ويقولون بحل ذلك مع ثبوت الدليل على خلافه، فهنا تنتبه، لا يقال في هذه المسألة إنهم أحلوا لهم الحرام، فمعنى ذلك أن أتباع الإمام أبي حنيفة اتخذوا أبا حنيفة ربا من دون الله. غلط، غلط كبير، وإن كان يحوم على بعض الأذهان التي لم يغرس فيها، لم تنغرس فيها شجرة العلم. ولهذا المقصود بهذه الآية أنهم قلبوا لهم الشريعة التي كانت لهم وأحلوا لهم المحرمات عن غير تأويل، وحرموا عليهم المباحات عن غير تأويل، وإنما قلب للشريعة عن قصد وعمد ومخالفة لظنون ظنوها. وهذا هو الذي حصل من الأحبار ومن الرهبان. ومثال هذا في هذا الوقت الذين يلغون التحاكم إلى شريعة الإسلام ويحكمون شرائع وضعية وقوانين بشرية مستقدمة من فرنسا أو من بريطانيا أو من أمريكا أو نحو ذلك، ويقولون التحاكم إلى الشريعة ليس بملزم، والشريعة مصدر من مصادر تشريع، ليست مصدرا وحيدا، يقولون مصدر من المصادر، يعني نأخذ منها وغيرها نأخذ منها، فيحكمون الشرائع الفرنسية أو البريطانية ويروون أحكام الشريعة. فإذا هؤلاء حرموا حلالا طاعة للكفرة، وأحلوا حراما طاعة للكفرة. فهذا القلب للشريعة في التحاكم لاستبدال شريعة مكان شريعة، هذا هو المقصود بالكفر في التحاكم. وهذا ضابط مهم لا بد لك من فهمه، وهذا مفهوم من الآية من قوله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم ألم يحلوا لكم الحرام فأحللتموه. هذا قسم، يعني فالحرام كل حرام أحلوه لهم. وانتبه، النبي صلى الله عليه وسلم ما قال ألم يحلوا لكم حراما، لابد أن تكون فقيها. يقول ما قال عليه الصلاة والسلام ألم يحلوا لكم حراما، يعني ولو حرام واحد فأحللتموه، لا، قال ألم يحلوا لكم الحرام يعني جنسه فأحللتموه، وحرموا عليكم الحلال يعني جنسه فحرمتموه، قال بلى، قال فتلك عبادته. مثل من يذهب بشريعة ويأتي بشريعة أخرى، فهذا كفر وهذا مناقض لوجوب عبادة الله جل وعلا وحده لا شريك له. ومن أعظم أنواع العبادة الطاعة، وهؤلاء أطاعوا أولئك في تبديل شريعة الله وفي التحليل والتحريم الذي هو لله. قال جل وعلا ألا له الخلق والأمر، فكما أنه خالق فكذلك هو الآمر. إذا كان غيره يخلق فإنه يستحق ذلك الغير أن يأمر وينهى وأن يطاع، لكن لما كان الخالق وحده هو الله جل وعلا فكذلك يجب أن يكون الآمر الناهي وحده هو الله جل وعلا بما أنزل من الشريعة. فالحكم لله العلي الكبير، ونحو ذلك من الآيات. ثم ذكر آية سورة البقرة وهي قوله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. كذلك حسن قبلها شوف تفتش يعني ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. وها هنا مسألة مهمة، وهي أن المحبة عبادة، بل لا تقوم العبادة إلا على ركن المحبة. وهؤلاء أشركوا في المحبة، قال جل وعلا يحبونهم كحب الله، يحبونهم كحب الله. وهنا يجب أن تنتبه لضابط المساواة، يحبونهم كحب الله، يعني أنهم سووا هذه الآلهة بالله جل وعلا في المحبة. وهذا جاء صريحا في آية الشعراء، حيث قال الله جل وعلا مخبرا عن قول المشركين في جهنم لأصنامهم وأوثانهم ومعبوديهم، قالوا لهم تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. تنتبه للمساواة، إذ نسويكم برب العالمين. هذه المساواة في أي شيء؟ مساواة في المحبة. وكما سبق أن ذكرت لك المحبة محركة، المحبة التي في القلب تجعل العبد يتحرك لمحاب محبوبه، أو يتحرك لما يمليه عليه ذلك الحب. وإذا كان كذلك فينبغي أن نفهم فرقا مهما وضابطا في الفرق بين المحبة التي هي نوع من أنواع العبادة والمحبة التي هي من الغريزة. بعض الناس يأتي ويقول هؤلاء يحبون المال مثلا يكونون كفار لأنهم أحبوا المال، أطاعوه، سواء فعلهم المال خلاهم يأكلون الحرام ويفعلون دون نظر لأمور أخرى، هذا غلط. وإن كان الذي يحب المال ويسعى بأخذه في غير ما يحل يسمى عبدا له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تأس عبد الدينار تأس عبد الدرهم إلى آخره. لكن هذه العبودية لا تقتضي خروجا، لأنها عبودية لغوية وليست عبودية الشرعية التي بها يخرج عن دين الإسلام. فإذا ما الفرق بين المحبة التي هي عبودية، التي هي العبودية أو نوع من أنواع العبادة، والمحبة التي هي غريزية تأتي للمرء تزيد تنقص ونحو ذلك من محابه لأمور حياته؟ يتبين لك الفرق فيما ينتج عن هذه المحبة وعن هذه المحبة، وهذا فرق مهم للغاية. وممن أوضحه إيضاحا جيدا الشيخ بن سلبي رحمه الله في أوائل فتاويه، فأحب أن ترجعوا له حتى تزدادوا بيانا، تزدادوا وضوحا. الشيخ بن سلبي في كتابه الفتاوى في أوائله، ملخص ذلك هو مستقى من كلام شيخ الإسلام ابن القيم، ملخص ذلك أنه يتبين لك الفرق بالأثر. وكثير من الأحكام في التوحيد خاصة تتبين لك الفروق بينها بآثارها، مثل ما ذكرت لك سابقا في أمثلة. فالمحبة التي هي عبادة تنظر إلى أثرها، فإذا كانت هذه المحبة جعلته يتبع دينا فهذه محبة عبادة، إذا جعلت هذه المحبة يتبع أمرا مباحا فهذه محبة غريزية. وقد يكون هذه المحبة الغريزية تجعله يتبع أمرا معصية فهذا يكون أيضا محبة غريزية. فإذا كانت هذه المحبة من آثارها أن يتبع دينا، يعني يدين به من عبادة أو اتباع لأمر من أصول الشرع أصول الدين، فهذه المحبة محبة عبادة، مثل ما حصل من أولئك يحبونهم كحب الله. هذه المحبة التي أحبوا أولئك من أجلها قادتهم لماذا؟ لأي شيء قادتهم؟ قادتهم لأن يدعوهم، لا، أحبوهم كمحبة الله، فإذا جعلوا لهم شيئا من الدين، وهو أنهم يدعونهم، هذا واحد، أنهم يعتقدون أنهم ينفعون أو يضرون، اثنين، تارة أنهم الشفعاء تارة أنهم يقربون إلى الله زلفى. فهذه أنواع من المحاب التي كانت في نفوسهم لكن قادتهم إلى هذه المحاب إلى صرف شيء من الدين لأولئك، الدين الذي يستحقه الله جل وعلا ولا يستحقه غيره. المحبة الطبيعية الغريزية مثل أن يذهب ويكون في قلبه محبة لزوجه أو محبة لولده أو محبة لقريبه، وهذه المحبة تجعله يطيع في بعض المسائل، هذا تسميها محبة عبادة؟ لا، لأن هذه محبة أذن فيها الشرع. إذا كانت محبة قادته إلى محرم فتكون هذه المحبة محرمة، لكن لا تدخل في العبادة حتى يصرف شيء من أنواع العبادة لمن لا يستحقها. فإذا بان بأثر المحبة أن المحبة حركته لأن يفعل شيئا لا يستحقه إلا الله ووجهه للمخلوق، فهذا نعلم أن المحرك له المحبة التي هي عبادة. الثاني، النوع الثاني اللي هي الغريزية، حركته المحبة لأمر من لهوه، لأمر من دنيا ونحو ذلك مما لا يدخل في العبادة، فهذا أبان لنا أن هذه المحبة ليست محبة العبادة، وإنما هي المحبة التي جعلها الله جل وعلا في الأنفس. ولهذا الله جل وعلا ذكر المساواة بقوله يحبونهم كحب الله، والله جل وعلا يستحق العبادة، يستحق أن يوحد، يستحق أن يتجه إليه بالقلوب والأوجه دون غيره. فهؤلاء وجهوا القلوب تعلقا ورغبة ورهبة ورجاء وخوفا بغير الله، هذه المحبة جعلتهم يتعلقون بأولئك الذين عبدوا، فلا شك أنها صارت محبة عبادة. فلا بد لك من فهم هذا الفرق، لأنني أسمع من بعض المنتسبين إلى الطلب أنهم يطلقون عبارات في الطاعة وهي عبارات غير شرعية، ومثلا هذا عبد كذا، هؤلاء عبيد كذا، وهذه عبارات شرعية، عبارات شرعية طالب العلم ينبغي أن يضعها في مواضعها، وإلا فإنه يضل نفسه ويضل غيره ولا شك. مثلا يأتي غيره في بعض المواضع يقول مثلا مثل ما ذكر بعضهم في بعض المسائل، مثلا يقول أولئك هؤلاء عبيد أمريكا، هؤلاء عبيد فرنسا، مثلا في بعض المسائل. إذا شاف واحد جاء من الغرب وتأثر به في بعض الأشكال، هذا عبد الأمريكان، هذا عبد البرازيل، طالب العلم ما ينبغي أن يطلق عبارة إلا وقد تبين له وجه صوابها شرعا، لأنك أنت محاسب كيف وأنت ستخلف هذه الأحكام الشرعية في أهلك وفي من حولك، وربما سمعها سامع وأخذها على أنك طالب علم وهذا حضر من الشيخ فلان أو قرأ أو متخرج من كلية فلانية أو يدرس، ثم يقول لا بد أن هذا درسه ونحو ذلك. كمن يسمي مثلا النساء الذين يطعن أصحاب الأزياء في فرنسا وفي غيرها، يقول هؤلاء عبدوا آلهة الأزياء، هذه عبارة موجودة وبعضهم جعلها في كتاب الله قرأتها، يقول هؤلاء يعني النسوة عبدنا آلهة الأزياء. لماذا؟ لأن آلهة الأزياء على حد تعبيره قالوا لهم البسنا ما لا يحل شرعا، فلما أطاعوهم في ذلك، لما النساء أطعنا أولئك بذلك، قال أن ذلك اتخذوهم آلهة، وهذا غلط، هذا غلط وتجاوز، وقد ذكره بعضهم وبعض الناس يردد مثل هذه العبارات، وهذا مما ينبغي أن يتنبه له طالب العلم المتيقظ للفظه. تنتبه، لا تلقي بكلمة إلا وأنت تعلم وجه صحتها شرعا، فإذا علمت وجه صحتها شرعا فانطق بها، فالله جل وعلا قد أباح لك ذلك. إذا لم يتبين لك ذلك أو شككت فيه، السكوت خير، ما الذي يلزمك بالكلام بإمارات خاصة بالتوحيد حكم بكفر بإيمان ونحو ذلك تفسير بتبليغ وأنت لا تعلم وجه صحتها شرعا؟ لا شك أن هذا من التعدي. ولهذا توضع قوم من أئمة أهل العلم عن إطلاق مثل هذه الألفاظ حتى يكون لهم في وجه إطلاقها ما هو مثل الشمس في البيان والوضوح، لا يكون عندهم تعدي، وهذا لا شك من عظيم فقههم وعظيم ورائهم. بعض الناس يأتي ويقول مثلا إذا ما نحكم على أحد، لك الأمر كذلك ما نحكم على أحد وأنت مكلف بالحكم على الناس، الله جل وعلا أمرك بأن تذهب وتحكم على الناس؟ لا، أمرك بأن تحكم على من ظهر منه ما يوجب الحكم. إذا ظهر منه ما يوجب الحكم عليه بالحكم الشرعي فإنك تحكم عليه، بل يجب عليك ذلك. أما إذا لم يكن كذلك فلا تتبع الظنون ولا تتبع الأوهام ولا تكن ممن يطلق العبارات الشرعية في غير مواضعها التي أذن الله جل وعلا بها. وهذا ظاهر في استعمالات المعاصرين في بعض كتبهم وبعض محاضراتهم وبعض توجيهاتهم، يطلقون عبارات من باب الثقافة، يعني يظنون أنها عبارات ثقافية لكن تحدث في الأنفس ما تحدث، ويتربى عليها من يتربى، وطالب العلم لا يقتضي هذا ولا شك. كل عبارة لها موضعها، إذا وضعتها بموضعها حسنت، إذا وضعتها بغير موضعها صارت قبيحة ولا شك. تنتبه لهذه، جعلني الله وإياكم من المتبعين إلى المبتدئين. فإذا مسألة المحبة مسألة مهمة وضابطها مهم، وهكذا مسائل التوحيد هامة، مسائل الكفر والإيمان ينبغي أن تؤخذ عن أهلها المتعلمة.